إلى قتالهم فإنك منصور. فسر أبو بكر وقال من أين أتيت بذلك يا علي؟ طب أنت عرفت أن أنا منصور إزاي؟ قال إنك منصور لا محالة. قال كيف؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ووالله لو خرجت لوحدك لنصر الله بك الدين. لو هتخرج لوحدك ربنا هينصر بك الدين. أي بقعة في الأرض يصل إليها الليل والنهار سيبلغ هذا الأمر إلى هذا المكان، يعني الكرة الأرضية كلها سيبلغها الإسلام بعز عزيز أو بذل دليل. يعني لو رأيت من الإسلام إن الإسلام في حالة ذل وأهل مستضعفون فلا تنظر إلى ذلك، فإن الإسلام سيصل إلى كل بقعة في الأرض لا محالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله غالب على أمره. فلا تنظر إلى أن المسلم في عزة أو المسلم في ذل، فدين الله ربنا عز وجل سيتم نوره ولو كره المشركون، وسيتم نوره ولو كره الكافرون. فالله قد تأذن بذلك لنفسه، فإن الله سيتم نوره لا محالة. فيقول علي من فقهي: أخرج يا أبا بكر فإنك منصور لا محالة. فسر أبو بكر أشد السرور. ولما كان في أحد الغزوات وأراد أبو بكر أن يخرج سيفه قال له علي بن أبي طالب: لا يا خليفة رسول الله، لا تضحي بنفسك فيصيب المسلمون أمرا جلل، بموتك المسلمين يحصلون كارثة، وقد قال لك ذلك رسول الله في غزوة أحد، لا تصيبنا بنفسك، يعني ما تطلعش فتخرج فتقتل فيبقى فيه الايه الامر جلل على المسلمين، ولكن نحن نخرج ونقاتل عنك يا خليفة رسول الله. طب فين الخلاف اللي بين سيدنا ابو بكر وبين سيدنا علي، ويقولون ان ابا بكر اغتصب الخلافة. وانظر الى الموقف التالي: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت فاطمة تسأل ابا بكر إرثها من النبي، كان النبي قد ترك قرية فيها أشجار ونخل تدر ريعا، فذهبت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر وقالت: إني أسألك ميراث رسول الله. قال: يا بنت رسول الله، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فطبعا هي ما كانتش بتخرج إلى مجالس العلم، فسمع الحديث ده سيدنا أبو بكر وكثر من الصحابة سمعوا الحديث أن النبي قال: إن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة للمسلمين. فده صدقة للمسلمين، لا يخص سيدة فاطمة كميراث من أبيها. فغضبت فاطمة رضي الله عنها وحزنت إنها ما خدتش الميراث بتاعها، وظن الناس ان هم عايزين يقلبوا المسلمين ان حدث خلاف ما بين سيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها وابي بكر. ومرضت فاطمة رضي الله عنها وارضاها بعد هذا الامر بحوالي شهر او شهرين، فذهب ابو بكر ليزورها. ده موقف، خد بالك بقى من الموقف ده. فسيدنا ابو بكر علم من سيدنا علي ان فاطمة مرضت، فخرج يزورها، راح عشان يزورها. خليفة رسول الله رئيس الدولة رايح يزور امرأة فاطمة رضي الله عنها وارضاها، فطرق الباب فقال علي: من؟ فقال أبو بكر. قال: خليفة رسول الله بدارنا؟ قال: نعم. فخرج إليه فسلم عليه، فقال أبو بكر لعلي: جئت أزورها وأعودها وأسأل عنها. بص سيدنا علي قال: انتظر يا خليفة رسول الله حتى أستأذنها. أنا عايزك تتعلم الأدب، الأدب من صحابة رسول الله. الخليفة راح يزور، الزوج ما قالوش بقى يدخل، لا قال له أستأذن. طب هل يعني من مكانة المرأة أن يستأذن زوجها عليا لما يقول لها اتفضل انا صاحب البيت. انظر الى التصرف، يضع فاطمة في مقامها وفي مكانتها، يعزها ويحبها ويعلي من قدرها، يقول انتظر حتى استأذن لك يا خليفة رسول الله. ده الأدب بين الزوج والزوجة. ويذهب علي رضي الله عنه وارضاه وقال يا فاطمة إن خليفة رسول الله، خد بالك مش أبو بكر، إن خليفة رسول الله يستأذن عليك، عايز يزورك، سلم عليك. تقوم السيدة فاطمة تقول سيدة علي، تقول إيه؟ وأنت ماذا ترى؟ طب أنت شايف إيه؟ لا ده في حوار عالي يا جماعة، يعني خد بالك من الحوار بين السيدة فاطمة وبين سيدنا علي. قول لها خليفة رسول الله بالباب عايز يسلم عليك. قالت له طب أنت شايف إيه؟ ماذا ترى؟ فقال إني أرى أن يدخل، أنا شايف إنه يدخل يسلم عليك. قالت وأنا مع رأيك. ما قلتلوش بقى لا أنت بتاخد من دماغك ولا. انظر إلى التفاهم بين الزوج والزوجة، تتعلم الزوجات ويتعلم الأزواج كيف يكون الحوار بين الرجل والمرأة. منتهى الأدب، منتهى الأدب بين الزوج والزوجة. فتقول وأنت ماذا ترى؟ فيقول إني أرى أن يدخل. قالت إذا إذن لك. فدخل أبو بكر وسلم عليها وأعاد عليها القصة أن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ميراثا وأنه صدقة لعموم المسلمين. ومرضت مرضا شديدا بعد ذلك وتوفيت. وذهب علي لأبي بكر قال ائت حتى تصلي عليها. ايه ده؟ يبقى فين الخلاف اللي بين سيدنا علي وبين السيدة فاطمة او السيدة فاطمة وسيدنا ابو بكر الصديق؟ فين الخلاف على ان ابو بكر بياخد الخلافة؟ ده امر بيكتبه الكتاب بتوع الزمان ده اللي لا اروله تعلمه، والغرض من ده ان هم يفتنوا المسلمين شيعة وسنة ونعمل بقى حوارات ونعمل كلام ملوش لازمة. والمسلمون كلهم يعلمون قدر ابي بكر وقدر فاطمة وقدر علي. ولما دفنها وعاد علي ذهب إلى أبي بكر وقال يا خليفة رسول الله إني أريد أن أجدد البيعة. طب ما أنت لسه بايعني من 4 شهور، ما فاطمة توفيت بعد النبي على أرجح الأرواح أقوى 4 شهور يا 6 شهور. المهم ذهب سيدنا علي ليجدد البيعة إلى أبي بكر. قال لقد بايعت يا علي. قال يا خليفة رسول الله جئت إليك أجدد البيعة حتى لا يظن الضالون أن بين علي وأبي بكر أمر على خلافك مع فاطمة. ده الأمر، ده الأمر اللي بين سيدنا علي وبين سيدنا أبو بكر الصديق. دول صحابة رسول الله، دول مبشرون بالجنة. النبي قال له أنت داخل الجنة من قبل ما يموت، هو داخل الجنة. كيف يأتي معاصر ويقول أن هناك خلاف بين علي وأبي بكر؟ الأمر ده سأله الحجاج للحسن البصري، قال ماذا تقول في الخلافة وعلي؟ فراح الحسن البصري قال للحجاج بن يوسف الثقفي، قال له إيه؟ لقد سألت من هو شر منك هذا السؤال، وأجاب على السؤال من هو خير مني. لقد سأل فرعون موسى ما بال القرون الأولى، قال موسى علمها عند ربي في كتابك. انظر إلى قوة الحق. الحجاج ده قتله مليون في العراق، مليون قتل مليون نفس الحجاج، ويكلم الحسن البصري منتهى الشدة، والحسن البصري يكلمه بثقة المؤمن. لقد سأل هذا السؤال من هو شر منك، وأجاب على هذا السؤال من هو خير مني. سأل فرعون موسى ما بال القرون الأولى. الصحابة عملوا إيه أو الناس الأولين عملوا إيه؟ ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب. ربنا أعلم بهم، إحنا ما كناش معاصرين لهؤلاء القوم حتى نعلم ما الذي كان بينهم. إنهم صحابة رسول الله، لا نقول رحمهم الله ولكن نقول رضي الله عنهم. ولم تقال هذه الكلمة لأحد إلا للصحابة، رضي الله عنه ورضوا عنه. فدول صحابة رسول الله، تتكلم التعليم إزاي؟ ولما مات أبو بكر ذهب علي ووقف عند قبر أبي بكر. فين قبر أبو بكر؟ مدفون جنب النبي. فقال رحمة الله عليك يا شيخ الإسلام، أنت شيخ الإسلام كله. ولما مات وكان علي جالس في المسجد مر عليه رجل من الذين يريدون أن يؤلبون المسلمين وقال له: أما كنت أحق بالخلافة من أبي بكر؟ مش كنت أحق بالخلافة منه؟ قال: ويحك، والله ما كان على وجه الأرض أحق بالخلافة لرسول الله إلا أبو بكر، ما كانش حتى أحق بالخلافة، وما مشى على الأرض رجل أحق بالخلافة من أبي بكر. لقد فضل علي أبو بكر بأربع: كان أول من أسلم، وكان أول من أعلن إسلامه أمام كفار قريش، واختاره رب العالمين ليكون صاحب رسول الله في الغار. ثم لما مرض رسول الله ما استخلف أحد على الأمة إلا أبا بكر. تكلم في إيه؟ الملك من فوق عرشه يختار أبو بكر حتى يكون صاحب النبي في الغار. من يكلم الناس في أمر الخليفة؟ ربنا اختاره يكون الصحابي الوحيد اللي يكون زميل للنبي في الغار بس. ويبرد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستخلف أحدا على الناس ليصلي بهم إلا أبا بكر. وصلى النبي خلفه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر واقف في المحراب وصلى خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت بتتكلم في إيه؟ أنت تفتح في الصحابة، اتعلم. ويموت أبو بكر ويتولى عمر الخلافة. أول بيان يقول عمر بن الخطاب إن علي يتولى القضاء، يبقى ده القاضي بتاعي يتولى القضاء. فتولى علي القضاء وكان المستشار الأول لسيدنا عمر بن الخطاب في مجلسه. وانظر إلى تصرفات سيدنا علي مع سيدنا عمر بن الخطاب. يقول عمر بن الخطاب: بئس أرضا لم يكن فيها أبا الحسن. الأرض دي تبقى بئس الأرض لو أبو الحسن مش موجود فيها. علي بن أبي طالب وهو يجلس في مجلس عمر يقول عمر: فضل علي أبا الحسن بثلاث. بيقول عنه فضل علي علي بثلاث. قال النبي في يوم غزوة خيبر: يعطى الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها لعلي وزوجه ابنته، زوج بنته، ففضل علي بديت، وفضل علي بأن هو أدله الراية يوم خيبر. فسيدنا علي مفضل على سيدنا عمر بن الخطاب. بص يقول إيه، فهو صهره وزوج بنته. فيعلم الصحابة قدر علي، وسيدنا علي عارف قدر سيدنا عمر بن الخطاب. في ذات يوم سيدنا عمر بن الخطاب علم أن امرأة زوجها غايب عنها في الحرب، فبتشتكي من طول الغياب، فأرسل إليها عمر حتى تأتي إليه ويعرف مشكلتها إيه، ويعني يستدعي زوجها علشان خاطر يرجع لها. وكانت المرأة حامل عايزة جوزها عشان خاطر يعينها. فندى يعني بعد لها رسالة سيدنا عمر إن تأتي إليه ويشوفها إيه طلباتها إيه، ويأمر بزوجها إنه يعود إليه. فذهب الخبر إلى المرأة الحامل إلى أن عمر بن الخطاب يدعوك إلى مجلسه. الست أول ما سمعت الخبر إن سيدنا عمر عايزها سقطت الحمل لبطنها. سيدنا عمر دسته كان مش مهاب، كلمة مهاب دي حاجة تانية، يعني دي قليلة في شأن سيدنا عمر. كان له مكانة وكانت له هيبة يعني وضعها الله في قلوب العباد. الشيطان كان بيخاف منه، مش هقول غير كده، يهاب الشيطان عمر. فبلغ المرأة أن عمر يريدها، فالحمل سقط، فالجنين نزل ميت. مات الجن سقط المرأة. فعرض الأمر على سيدنا عمر المرأة اللي احنا بعتنا عشان تيجي قبلك الحمل اللي ببطنها سقط وأسقطت حملها. فقال ماذا ترون لقد قتلت نفسك؟ قالوا يا أمير المؤمنين إنك لم تقتله ولكنك أرسلت في طلبها فمن خيفتها أسقطت، ليس عليك شيء. وكان علي واقف. فقال عمر وأنت يا أبا الحسن ماذا ترى؟ قال يا أمير المؤمنين إن كانوا قد اجتهدوا فما أصابوا، لو ده اللي هو رأيهم ده اجتهاد فما أصابوا، ولو كانوا يجاملونك فقد ضيعوك، لو بجملوك يعني ضيعوك. قال فأنت ماذا ترى؟ قال أرى أن عليك دية القتيل، فقد قتلت الحمل اللي في بطنها من الخوف، فالخوف يرجع عليك أنت السبب في الخوف ده، فأنت تتحمل الدية. فقال إن الرأي ما رآه علي بن أبي طالب، وينزل عمر عن رأي سيدنا علي بن أبي طالب ويدفع الدية من ماله الخاص، أنه كان سببا في قتل نفسه. دي علاقة سيدنا علي بسيدنا عمر. الموقف الآخر إن سيدنا عمر بن الخطاب كان يتحسس الناس بالليل، بيشوف أمور البلد بتاعته، بيدور حد تعبان، حد كذا، حد كذا. فوجد رجلا يزن، سمع الصوت من جوه عمال يشرب خمر بقى ويزني مع الست جوه. فسيدنا ايه عمر الخطاب اول ما عرف المكان ايه طبعا عارف البيت وسمع صوت الراجل، فذهب الى المسجد في الفجر وقال لهم ايه اني قد وجدت زانيا اريد ان اقيم على الحد. الصحابه كلهم واقفين وسيدنا عمر يقول هنعلن ان احنا هنقيم الحد على فلان. فراح سيدنا علي بن ابي طالب قال يا امير المؤمنين لا تنطق باسمه الا ان تاتي باربعه شهداء، ان ذكرت اسمه طبقنا عليك الحد وجلدناك 80 جلدة على ظهرك قصفا لهذا الرجل. فقال عمر كيف؟ قال علي فإن لم تأتوا بأربعة شهداء لازم تجيب 4 شهود هتتجلد 80 جلدة، معك شهود؟ قال لا. قال فلا تنطق باسمه. قال أفعل. ووقف عمر عند الحد، وكان عمر وقافا عند حدود الله. طب ده أنا أمير المؤمنين، ده أنا رئيس الدولة، ده يموت ده يموت ده يعيش ده يعيش، لا مش كده الموضوع، مش كده هو الدين بتاعنا كده يعني عشان خاطر انت كبير او عشان انت عمر؟ ابدا، الدين ملوش كبير، الحدود ملهاش كبير. انت شفته بيزني اه معاك شهود، معاكش شهود، خلاص اذا تسكت ما تتكلمش، ولو هتنطق هيقام عليك حد القصف 80 جلدة. هل الدين ده معي؟ لما الدين ده بينظم العلاقه ما بين الحاكم والمحكوم ويبين حق المحكوم على الحاكم ويبين أن للمحكوم حقا عند الحاكم لا بد أن يأخذه، والحاكم يسمع الكلام ويقف عند حدود الله، ثم تأتي أنت تتحدث عن صحابة رسول الله. جلس عمر يوما يبكي في بيته، ودعا علي بن أبي طالب، بعثوا لي علي. فذهب إليه فقال يا أبا الحسن إني أسألك الموعظة، أوعظني، قل لي كلمتين يوعظوني. عمر يطلب من سيدنا علي يوعظه، يقول له بتقول لي موعظة؟ فكرني بالله، أنا حاسس إني نفسي مش مظبوطة. عمر، فقال علي بن أبي طالب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ماذا تريد؟ قال عظني. قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تلحق بصاحبيك وهما راضيان عنك، إن كنت تريد أن تلحق بصاحبيك رسول الله وأبو بكر وهما راضيان عنك فقلل من طعامك وشبعك. بتشبعش، بتملاش بطنك بالأكل. فقلل من طعامك وشبعك واعدل بين الناس واكثر من الصلاة والسلام على صاحب هذا المقام. شايفين الكلام يا جماعة؟ شايفين الكلام يا أمة النبي محمد؟ شايفين الكلام يا صحابة رسول الله؟ مش انتوا هتصاحبوا النبي في الجنة ان شاء الله، وطالب من ربنا ان ربنا يجعلك مصاحب له في الجنة؟ انت تريد ان تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، نفسك تشوفه. انا عارف ما من احد مسلم الا ويرغب ان يرى رسول الله في المنام، وان يصاحبه في الآخرة، وان يكون معه في الجنة. انظر الى قول علي لعمر، عايز تمشي مع النبي وعايز تبقى مع ابو بكر الصديق، قلل من طعامك وشرابك، ما تشبعش عشان لما بطن المعده تتملى ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه. النهارده في عركه على الاكل، في مشاكل على الطعام. ليه؟ بحسب ابن ادم لقينات. امه النبي تقول لك في مجاعه، في خلل، الناس عندها خلل. انزل الاسواق وشوف ناس بتشتري الاسماك واللحوم وكذا وكذا. في الاخر ده مقاله الى براز، الى فضلات. بحسب ابن ادم لقيمات، لقيمات وقبل صلبه كانوا بياكلوا عيش حاف. تقول عائشه رضي الله عنها وارضاها، ما من يوم مر علينا واكلنا فيه اكلتين لو حصل يعني احداهما تمر. النبي يفطر تمرتين ثلاثة عشان ياخد عدد فرد، ياخد تمرتين ثلاثة، ده الفطار. والعشاء ممكن بق لبن ولا كسرة خبز. ما ماتوش يعني، ما جالهمش أمراض وكوليسترول ودهون ثلاثية ودهون مركبة، ما حصلش الكلام ده. احنا عندنا خلل. قلل من طعامك وشبعك واعدل بين الناس وصلي على صاحب هذا المقام. دول يخلوك تبقى مع النبي. طب احنا هنسمع ديننا امتى؟ هتفهم دينك امتى؟ هتتمسك بدينك امتى؟ ليه مأخر الحكايه دي؟ مأخر الموضوع ده ليه؟ ليه متأخر على انت تصاحب النبي وتصاحب الصحابه وتدور عليهم؟ شوف كان بيعملوا ايه وبياكلوا ازاي؟ دي أمة متخلفة، دي أمة لا تبحث عن الحقوق، دي أمة ضيعت حق المرأة. سيدنا علي يروح ياخد رأي زوجته. دي أمة ما عندهاش مبادئ، ما عندهاش أخلاق. كيف جبنا الكلام ده منين؟ أمة كانت بتدور على حب، أمة بتدور على حب إزاي؟ ده سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير، فسيدنا العباس بيقول لسيدنا علي، يقول له ايه؟ ادخل على رسول الله واسأله الخلافة. اسأله الخلافة. جايز يكون النبي جوه دلوقتي مشغول، هيقول لك ان انت تبقى الخليفة. فقال علي بن أبي طالب لعمه، يعني انت عايز ادخل على رسول الله واقول له انا عايز الخلافه؟ قال له اه. قال وماذا لو قال النبي لا؟ لو قال ما تمسكوهاش عمرنا ما هنمسكها. فقال العباس لا تساله، لا تساله، دع على الامر، ما تسالوش، لا تبحث عن خلافه ولا تبحث عن ملك. ملك ايه؟ الملك، الملك ان انت تبقى مع النبي في الجنة. الملك ان انت لا تحزن في الآخرة. الملك ان انت يتنادى اسمك في كشوف اهل الجنة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وده الملك. الملك الركعتين اللي بتصليهم هنا في المسجد، لما تسجد على السجادة كده وتبكي لربك وتقول له سامحني، ده الملك. قال أحد الصالحين لو يعلم الملوك اتكلم عليه هو بقى ايه في صلاة الليل يعني أي بالليل صلاة ركعتين لربنا كان الناس كلها نايمة أو الناس كلها بتتفرج على التلفزيون ودايما صلاة ركعتين لربنا لو يعلم الملوك ما نحن فيه من النعيم لقاتلونا عليهم السيوف نعيم القرب من الله ليس له طعم آخر طعم واحد بس من ذاق عرف لما تعرف انت قريب من ربنا ازاي وتدوق الحكايه دي عمرك ما هتسلاها ادمان ادمان الطاعه تبقى مدمن للطاعه تصل الارحام تبقى نظيف تبقى منظم تبقى هادي تبقى تقي تبقى ذاكر تبقى شاكر هو ده المسلم الدنيا تقوم وهو ما يتحرك امره كله خير إن أصابه خير حمد الله وإن أصابه شر صبر وحمد الله كل أمر خير هم دول الصحابة وده اللي إحنا تعلمناه منهم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء نفر من الصحابة إلى علي بن أبي طالب وقالوا يا علي أما وصاك رسول الله بشيء النبي ما وصكش بحاجة قبل ما يموت قال نعم عايزين نقول له يعني وصاك بالخلافة يعني فبص قال لهم ايه وصاني رسول الله وقال لي يا علي عليك ببر الوالدين يا علي عليك ببر الوالدين هي دي وصية النبي لسيدنا علي العلماء ما سكتوش عن الحكاية دي طب سيدنا علي بر الوالدين منين وابوه ابو طالب مات في مكه وامه ماتت اول ما جت المدينه فاطمه بنت اسد فابوه ميت وامه ميته فالنبي بيقول لسيدنا علي عليك ببر الوالدين بيقول للصحابه عشان الصحابه يبلغونا وممكن ما يكونش الامر لهم عشان ما تظنش ان هو بيكلموا على ابوه وامه لا ده الامر ليكم انت يا امه محمد صلى الله عليه وسلم الأمر ليك أنت بر الوالدين وراح مكمل النبي روح له يبقى لعن الله من لعن والديه عليك ببر الوالدين فإن الله قد لعن من لعن والديه طب وإزاي أنا هلعن أبويا وأمي أجي قدام واحد وأشتمه هو وأمه فيقوم التاني شتم أبويا وأمي يبقى أنت لعنت أباك من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه وأمه إزاي تسب أبوك وأمك أنت تشتم واحد يرد لك الشتيمة كم واحد بقى في شبابنا والناس اللي في الشارع بيهزروا مع بعض بشتمة الأم يا ابن كذا يا اللي والدتك كذا يا اللي أمك كذا يا اللي أبوك كذا وعمال رايح بلعنة وجاي بلعنة يتلعن رايح ويتلعن جاي وعايش يومه كله ملعون يقول لك الدنيا مخنوقة الدنيا خلقاني خلقك ازاي ده انت عمال تلعن في ابوك وامك وربنا عمال يلعنك اجيب لك خير منين ما انت ضيعت نفسك والولد في المدارس يهزروا مع بعض بالام والاب طب انت قعدت جنب ابنك وقلت له الحديث ده قعدت جنب ابن اخوك قعدت جنب اي عيل وقلت له الكلام ده المدرسين بيهتفوا بالكلام ده التلفزيون بدل ما عمالين يجيب لنا في حاجات تقعد تقرفنا وتجيب لنا ذنوب وحلقات تيجي ترفع الضغط وعمال يكلمك في المصايب عمال يرفع ضغط دمك عشان خاطر عمال يزود الهم عندك طب ما تكلم الناس قرب من ربنا عسى ان يرفع مقته وغضبه عنه احنا الايه مقلوبه عندنا ليه؟ بدل ما نتكلم في اللي يصلح نتكلم في اللي يفسد بدل ما ننشر الحاجات التي تجيب الهم والغم طب ما نعلم الناس علاقتها بربنا. ما نقولش للناس قال الاكل، لكن نقول لهم النبي قال لو انت حابب ماشي، قال لسيدك النبي قلل من طعامك وشرابك، بلاش تبقى مستهلك، حاول تقنن الكلام ونفهمه ان النبي قال ما ملأ كذا. فاهم الناس، علم الناس. ما بال الزمان يضن علينا بأناس ينبهون الناس ويعلمون الناس ويفقهون الناس. ناس محتاجة اللي ياخد بإيديها، مش محتاجة اللي يزودها هم وغيرها. أرجوك، ده نداء من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش عالم، أنا ناقل علم، ولكني مشفق، ولكني مشفق، وأسأل الله لي ولكم الهداية، وأسأل الله لي ولكم أن يصلح الله أحوالنا، وأن نذكر بعضنا بعضا، وأن نجتمع دائما على النصيحة، واللي شايف أخوه عيب يقوله بشكل مهذب، وندل بعض على الخير. المسجد يفرح، الناس مليانة جاية تصلي، وجاية مش جاية تسمع شخصي، أنا ممكن بكرة أموت، ممكن أمشي، ممكن يحصل أي حاجة، لكن تيجي دائما تسمع كلام رسول الله، تسمع ربنا بيقول إيه، عشان هو دوت الباقي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تعالى بدري وصلي ركعتين واقعد افتح المصحف، ما تقراش، بص فيه، عبادة تنور بصرك وقلبك. افتح المصحف وابكي، ما تقراش، اقعد ساكن كده اسرح مع ربنا شوية، تفكر ساعة خير من عبادة سنة. تعالى بدري للصلاة، قرب من ربك شوية. جربنا البعد، نجرب القرب. البعد بعدنا، والقرب يعمل فينا ايه؟ اكيد هيبقى احسن البعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا. اللهم انا نسألك الشفاء العاجل لكل مريض يا رب العالمين، اللهم انا نسألك الشفاء العاجل لكل مريض يا رب العالمين. يا رب اشفي مرضانا، يا رب اشفي مرضانا، يا رب اشفي مرضانا. ارفع عنهم الهم والغم والحزن يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا ونفس كروبنا يا رب العالمين. اللهم ارزق شبابنا صلاحا لعقولهم وقلوبهم يا رب العالمين. اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اصلح احوالهم وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا رب العالمين. اصلح نساءنا واصلح بناتنا، اصلح نساءنا واصلح بناتنا، واصلح شبابنا، واهدي شيوخنا، واهدي شيوخنا، واهدي كبراءنا يا رب العالمين. اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اجعل مصر بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. قولوا امين. اللهم اجعل مصر بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اجعل مصر بلدا امنا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اشملنا بعفوك ورضاك من اطاعك ومن عصاك. وصلى الله على سيدنا محمد، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. الله